يهون كله في حبك يهون وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وانت بعيد وانت بعيد بعيد بعيد بعيد عني وحشني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وانت بعيد بعيد بعيد عني وعدي عمري مشوي من حبك. عيدي وانت الشوق اللي اسمع صوت لما تغيب عني Oh, no.